كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. الحمد لله الذي أرسل إلينا أفضل الرسل وأنزل عليه أشمل كتاب وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فقد سبق بالأمس أن قلنا إن السورة مكية وأنها تسمى سورة قاف وتسمى سورة الباسقات، ولم يسند ذلك. ومما يتنبه له المسلم الأمر بالتدبر والتذكر والتفكر في هذا الكتاب. أفلا يتدبرون؟ لقوم يعقلون، لقوم يتذكرون، لقوم يتفكرون، أفلم يتدبروا القول؟ إذن هذا الكتاب رسالة من الله لكل واحد منا، ولله المثل الأعلى. لو أخذ أكبر إنسان في البلد وأرسل لك رسالة، ما لا تفعل معها؟ أكبر إنسان في البلد أرسل لك رسالة باسمك أنت، تقرأها، تفهمها، تحاول أن تعرف أي شيء فيها. هذه رسالة من الله لكل واحد منا. وقال إنه كتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وقال إنه تبيان لكل شيء، وأمرنا بتدبره، وجعل الحرف الواحد بعشر حسنات، وضمين لمن فهمه وعمل به أن يدخل الجنة. قال إنه العروة الوثقى، ومن تمسك بالعروة الوثقى لا يسقط، حبل الله المتين. فحري بنا يا أحبتي أن نتعاون على فهمه، وحري بنا أن نتعاون على إيصاله للخلق، وحري بنا أن نتمثله، نفهمه ونتمثله ونبلغه لخلق الله، فإن ذلك فيه الخير العميم والأجر الكبير، والناس في حاجة إلينا. من للعالم إذا لم تقم أمة النبي صلى الله عليه وسلم لإيصال الخير له؟ وهذا يتطلب منا أول شيء نعرف بعض، نعرف الصادقين، لأن الله قال كونوا مع، كيف نكون مع الصادقين وأنا لا أعرفهم؟ يتطلب منا نتعاون، وتعاونوا، نتطلب منا أن نبحث عن مشاكلنا، ما سبب ضعفنا، خلاص أسباب نزيلها، كيف نتقوى؟ نعرف، نفعل. ولذلك ربنا أعطانا موارد العلم لنشكره. ديننا دين رائع. قال تعالى في سورة النعم: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. أعطاك موارد العلم لتشكر الله، تعرف ما الواجب فتمتثل، ما الحرام فتجتنب، ما أسباب العلم، ما أسباب الفضل، ما أسباب العزة، ما أسباب الذل نجتنب، ما أسباب الضعف نجتنب. ديننا دين عجيب، إذن يا أحبتي لا بد من برامج جادة مع كتاب ربنا. أقول لا بد من برامج جادة مع كتاب ربنا. نحفظ، نفهم، نعمل، ندعو الناس. أول شيء نحفظ، بعدين نفهم، بعدين نعمل، بعدين ندعو الناس إلى العمل. فعند ذلك تشوف أهل الأرض في عزة وسعادة ورفعة، شيء لا يعلمه إلا الله. نحن الآن نبحث كثير عن الرزق. قال العلماء أكبر سبب للرزق أن تداوم على الصلاة وتأمر أهلك بها. القرآن معجز، الصلاة تأخذ الوقت، وكل شيء في الدنيا بالوقت. يعرف ذلك التجار، ويعرفه العلماء وأصحاب الهم الذي عندهم هم وعندهم مسؤولية، يعرفون قيمة الوقت. أما الإنسان الذي ما عنده شغل ولا عنده اهتمام لا يرى للوقت قيمة، لكن أصحاب العقل وأصحاب المسؤوليات وأصحاب العلم وأصحاب المال الوقت عندهم محسوب، لأنه كل وقت تنتفع به. قال تعالى وأمر أهلك بالصلاة اصطبر عليها. هنا فيه كأن العبد قال يا ربي أنا عندي أولاد وعندي بيت ونحتاج بيت ونحتاج إعاشة، وبعدين الرزق يحتاج وقت، وانت أمرتني بالصلاة 5 مرات، وأمرت أنني نركع مع الراكعين، وأمرت بالوضوء قبلها، وأمرت أن تكون في الجماعة، وهذا يا ربي يأخذ مني وقت، كيف نعيش؟ كم أقل ما يأخذ منك في 24 ساعة؟ ساعتين ونصف أقل شيء، نصف ساعة تتوضأ، تستنى الصلاة في قبلية وبعدية في أغلب الصلوات، وبعدين ذهابك للبيت ومجيئك أقل شيء نصف ساعة، ساعتين ونصف يوميا. قال له لا نسألك رزقا نحن نرزقك، هذا إعجاز قرآني. قال وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. طيب قال كيف نعيش؟ قال رزقك علي، خلاص أنت أقوم بما أمرتك به وأنا أتيك بالرزق. قال العلماء أكبر أسباب الرزق أن تطيع ربك، أكبر أسباب الرزق أن تطيع ربك، بس لازم تقوم بالأسباب ولو أدنى سبب عشان ما يكون فيه تواكل. أنت قم اطيع الله واستقم على دين الله، وما تريده يعطيكه الله. إذن يقول جل وعلا قاف قاف. قال بعض العلماء من الأقوال التي لم نذكرها، قالوا قالت قريش لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه، اتفقوا على أنهم لا يسمعوا القرآن، فجاءت هذه الحروف قاف يسمع أذنه تأتيه القوارع، هي إذن نوع من تحفيزي وإرغام قريش على أن يسمعوا القرآن، لأنها كلمات لم تعهد في لغتهم، فإذا سمعوها أعطوا آذانهم لما يتلى، فجاءتهم القوارع وجاءتهم الصواعق وجاءهم التهديد. نعم قاف والقرآن المجيد، بل عجبوا أن جاءهم منهم. صاد والقرآن ذي الذكر. نون والقلم وما يسطرون، تأتيهم قوارع بعدها. هذا من جملة ما قالوا. وهذا الكتاب بالتأمل فيه نجده يدعو إلى 3 جمل، القرآن يدعو إلى 3 جمل، وهذه الجمل تتخذ دوائر. الجملة الأولى الله معبود بحق، وهذا أكثر شيء في القرآن، أكثر شيء في القرآن لا إله إلا الله، وأتت بطرق وبأساليب لا يعلمها إلا الله، فاعلم أنه لا إله إلا الله. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، ألا تعبدوا إلا إياه، وما من إله إلا إله واحد، كثير. الله معبود بحق، ومحمد صلى الله عليه وسلم مرسل من عند الله، وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون، وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم، وما كنت لديهم إذ يختصمون. تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا. الثالث من أطاعك دخل الجنة ومن عصاك دخل جهنم، كما قال هناك فريق في الجنة وفريق في السعير، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة، مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع، هل يستويان مثلا؟ إذن هذه الجمل الثلاثة تتخذ مئات الأشكال في القرآن، وديننا لا يمكن أن يقاوم يا أحبتي، يستحيل، موضوع في قوالب لا تقبل إلا التسليم والمكابرة. يعني الأساليب التي جاء بهذا الدين لا تقبل من السامع إلا أن يقول لا إله إلا الله أو يكابر، يقول هذا ليس السماء هذا جبل، يكابر، ينفي المحسوس والمعروف حتى يكون الأسلوب مكابرة. ولذلك والحمد لله نحن أمة أكرمنا الله وأعزنا وأعطانا ما لم يعط غيرنا، فلنشكر ربنا ولنعطي الوقت لديننا ولنرفق ببعضنا ولنهتم بالبرامج الجادة التي تسعدنا وتنقي كثيرا من سكان الأرض من النار. نحن الآن أخوف ما نخاف منه يا أحبتي أن يلببنا ربنا يوم القيامة عند الصراط ويقول الكفار يا ربنا إن المسلمين حالوا بيننا وبين الإسلام فانتقم لنا منهم، ما لا يكون جوابنا؟ المسلمون يحولون بين الكفار وبين الإسلام، هذه أكبر مشكلة. كيف ذلك؟ الإسلام يقول لا تظلم، لا تكذب، لا تزني، لا تسرق، لا ترابي، تصدق، انفق، اصلح ذات البين، افعلوا الخير لعلكم تفلحون. فإذا قرأ القارئ قال ما أجمل هذا الدين وما أحسنه وما أنجعه لحل مشاكل أهل الأرض. فإذا نظر إلى المسلمين وجد الرشوة، وجد الربا، وجد الظلم، إذن يقول الكافر لو كان الدين حق لاتبعه أهله. قال تعالى ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، أي لا تجعل عملك فينا سببا في صد غير المسلمين عن الدخول في الإسلام. إذن نجتهد على أن نتمثل الدين، تمثل الدين ضروري بالنسبة للمسلمين، نجتهد على أن نتمثل الدين، هذا أمر ضروري ونافع لنا. يقول تعالى قاف، هل قاف حرف من حروف الهجاء أو هو جبل يحيط بالأرض؟ ولم يصح شيء في ذلك. والقرآن المجيد قسم، القرآن فعلان وهو الكتاب المنزل على محمد، المجيد الشريف العظيم الكثير النفع، بل إضراب، إضراب وفتح باب جديد، لتبعثن أو لتقفن على خطور تكذيبكم، أو لهو مرسل من عند الله، بل إضراب، عجبوا استغربوا وكذبوا وابتعدوا أن جاءهم منذر منهم، لأن جاءهم أو بأن جاءهم منذر منهم وهو محمد صلى الله عليه وسلم. أيوة، بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم واستغربوا ذلك وهو محمد صلى الله عليه وسلم. ومن جملة ما حصل من تعجبهم ونتيجته قال الكافرون، فقال الكافرون هذا شيء عجيب، هذا الذي جاءنا به شيء عجيب، وهو إخباره أننا إذا متنا ورمت عظامنا أننا نبعث. والله تعالى خلق الدنيا وخلق الآخرة وبين لما خلقنا وأنه خلقنا لابتلائنا، ووصف المتقين ووصف الكافرين ووصف المواقف، وحتى أخبر بصيغة الماضي، وسيق الذين كفروا إلى جهنم وسيق الذين اتقوا ربهم. قال العلماء لتحقق الوقوع أخبر بالمستقبل بالماضي. ولذلك يجب على من عنده شبه أو عنده إشكالات أن يذهب إلى العلماء لتزال عنه، لأن ذلك من أسباب قوة الإيمان، وقوة الإيمان من أسباب العمل والاجتناب. إذا قوي إيمان العبد سهول عليه الامتثال وسهول عليه الاجتناب. أما إذا كان عند العبد إشكالات وشبه ضعف عنده العمل وصعوب عليه الاجتناب. فالإنسان عندك إشكال أذهب سألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. واحد عياذا بالله ملحد وجلس مع أحد طلاب العلم وقال له من خلق الله؟ قال له هذا السؤال غلط أصلا، كيف الخالق يخلق؟ أصلا هذا السؤال في حد ذاته أصلا غلط عقلي، هو خالق فله الغنى المطلق، كيف يخلق الخالق؟ هذا ما يعقل هذا. قال أيوة فتراجع. لذلك أيوة، فلذلك أي إنسان عنده إشكال يذهب للعلماء ويزيله. والواثق بالله لما جاءت محنة القول بخلق القرآن ووقع للأمة ما وقع وثبت من ثبته الله ومن جملتهم الإمام أحمد رحم الله الجميع، فقال نفعني الله بلص في السجن، فقال له يا إمام الأمة في حاجة إلى ثباتك، فاثبت على الحق، أنا سارق ويضربوني ولا أقر أني سرقت وأنت إمام أهل السنة والجماعة فأثبت على الحق. قال نفعني الله بلص في السجن. فلما جاء الشيخ الشامي مكبل بالحديد وكان الواثق ما هو موجود، فلما جاء للواثق قال له السلام عليك يا أمير المؤمنين، قال له لا عليك السلام، قال له بئس ما أدبك مؤدبك يا أمير المؤمنين، الله يقول وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. قال له خليني من هذا، ما تقول في خلق القرآن؟ قال له أنا المكبل بالحديد هو الذي لي أن أسأل. فقالوا أصبر، فجاءوا بابن أبي دؤاد وهو كان المسؤول نرجو الله العافية، فقالوا مقالتك هذه التي تدعو الناس إليها علمها رسول الله أو جهلها؟ الله إذا أراد أن يبصر الأمر يكون قريب. قال له جهلها. قال ما شاء الله، علمها ابن أبي دؤاد وجهلها رسول الله؟ فقال علم أنه ورط. قال أقلني. عاد عليه السؤال، قال له علمها رسول الله ولم يدعو الناس إليها. قال له ألم يسع ابن أبي دؤاد في أمة محمد ما وسع محمدا في أمته؟ فراح الخليفة لبيته واستلقى على ظهره وقال جهلها رسول الله علمها ابن أبي دؤاد. ما شاء الله ما شاء الله، علمها رسول الله ولم يدعو الناس إليها، ألم يسع ابن أبي دؤاد في أمة محمد ما وسع محمدا وفك قيده وأكرمه وانتهت محنة القول بخلق القرآن من ذلك اليوم. فلذلك لا بد أن نهتم بالحجج وبالبراهين وبالأدلة، والذين يصطادون في الماء العكر لا نترك لهم مجال، نجلي المسائل العلمية ونوضحها حتى إذا أراد إنسان يلبس لا يبقى له محل. ذلك القرآن لا يترك لبس. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض؟ كل ذلك لم يقع. إذا خلقكم الله فامتثلوا أوامره واجتنبوا نواهيه. فأدلة أدلة عقلية لا يمكن أن تقاوم. المجيد بل عجب كفار قريش أن جاءهم أن وما دخلت عليه في تأويل مصدر مجرور بالباء أو اللام بأن جاءهم أو لأن جاءهم، منذر منه أي مخوف لهم من عواقب تكذيبهم وكفرهم. فقال الكافرون هذا شيء عجيب. كافرون كفار قريش أبو جهل ومن معه. أئذا متنا ورمت عظامنا أئنا لفي خلق؟ أئذا متنا وكنا ترابا؟ ذلك الذي قلت من أننا نرجع إلى الدنيا رجع بعيد يستحيل لا يكون. فرد الله عليهم بكلام موجز يبين عظمة الله وشمول علمه الملتزم، لأنه إذا أراد أن يعيدهم عادهم. قد حرف تحقيق، علمنا علما لا فيه شك ولا ريب ما تنقص الأرض منهم إن ماتوا، وعندنا كتاب اللوح المحفوظ كل شيء مكتوب فيه، أعمارهم وآجالهم وما لا يكون لهم وما كل شيء مكتوب فيه كان قد علمنا ما الذي تنقص الأرض منهم إذا ماتوا وما لا يكون. وعندنا كتاب حفيظ مكتوب فيه كل شيء، ومن جملة ما هو مكتوب كفركم وتكذيبكم الذي ستنالون جزاءه، بل إضراب عن قولهم الذي هو مشكلتهم، كذبوا بالحق لما جاءهم. النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن وهذه الشريعة الغراء التي تدعو لكل فضيلة وتنهى عن كل رذيلة، هذا الحق الذي جاءهم كذبوا بالحق حين جاءهم، فلعلة تكذيبهم وعدم قبولهم للحق هم لا غيرهم في قضية وأمر مختلط ومريب ولا يخرجون منه. أيوة، المريج المختلط الذي هو غير واضح وملتبس، ولذلك هم لا يدرون ما لا يقولون، أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر، هذه بلبلة أي شيء. أنتم تعلمون أنه الأمين وعاش بينكم وجاءكم بكلام من وقال هذا كلامي ويكذب علي وهو وحي، وهذا كلام الله محفوظ، لو اجتمعتم على أن تأتوا بمثله لا تستطيعون، ولما أراد أن يحفظه قال له ربه لا تحرك به لسانك، الله يحفظك إياه، وقال أنا النذير، أنا ما ما ما ما نملك لكم إلا أني أبين لكم. قالوا أتنا بما تعدنا، قال إنما أنا نذير مبين، أنا أبلغكم ما أرسلت به، ولكني أراكم قوما تجهلون. فالرسل مبلغ عن الله، أما الذي يأتيها من الله. لذلك التعلق بغير الله خطر، لا تتعلق يا عبد الله إلا بالله، ولا تدعو إلا الله، ولا تخاف إلا من الله، تعلق بغير الله مشغلة. نعم، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. نعم، بل كذبوا بالحق القرآن والنبي صلى الله عليه وسلم لما جاءهم حين جاءهم، فهم لعلة ذلك التكذيب في قضية وفي مسألة مختلطة مريبة وقعتهم في مشاكل. لكن لكم عقول، أفلم ينظروا، ألم يستعملوا عقولهم، ألم يتفكروا فينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، والأرض مددناها وألقينا فيها رواسية وأنبتنا فيها من كل زوج بهي تبصيرة. ايش اعراب تبصيرة؟ يا من له صحبة بسيبويه تبصيرة. نحن مشكلة ضعفنا في الشريعة اهمال اللغة العربية بفروعها الاربعة، لا بد ان نشيع بيننا الاهتمام باللغة العربية، لان الله تعالى قال بلسان عربي مبين. تبصرة مفعول لأجله، وقد تعرب غير هذا لكن هذا أوضح شيء، أي لأجل التبصرة ولأجل التنبيه، ينصب مفعولا له المصدر إن أبان تعليلا، لأجل التبصير ولأجل التنبيه. إذن يقول أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها، انظر إلى السماء، هذه السماء لما تاقت نفوس الصحابة لتعلم شيء من الفلك وقالوا يا نبي الله ما بال الهلال يبدو صغيرا ثم لم يزدد يكبر حتى يصير بدرا، قال تعالى يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، وقفل الباب. وهل السماء تبعد من الأرض مسافة 500 سنة ضوئية أو على الجمل أو على الفرس أو على ما لا، وسمك السماء 500 سنة، والله يقول وما أتيتم من العلم وكثير مما يقال الله أعلم بصدقه. قالوا وصلوا للقمر، قالوا لم يصلوا. والوالد رحمة الله علينا وعليه وعلى علماء المسلمين ذكر في الجزء الثالث في سورة الحجر أن ناس من الكفار في آخر الزمن يحاولون الصعود إلى السماء وأنهم يرجعون بهزيمة نكراء، وقال إن حصل غير ذلك ففهمنا في القرآن خطأ، والقرآن لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. قال وما بينهما فليرتقوا في الأسباب، وقال جند ما، وقال هنالك، وقال ومن الأحزاب، وقال مهزوم. فقال هذه الآيات تدل على أن شريحة من الكفار تحاول الصعود إلى السماء، وأنها ترجع بهزيمة نكراء، وإن حصل غير ذلك ففهمنا في القرآن خطأ، لأن القرآن يقين لا يأتيه الباطل من بين يديه. لذلك الآن السماء من أي شيء معمولة السماء؟ الآن هذه السماء معمولة من ماذا؟ وهم صنفان، صنف ينفي السماء يقول ما فيه سماء، والصنف يقول ما رأينا سماء. والله قال وبنينا فوقكم سبعا، وقال شدادا، وهي محفوظة، والملائكة يحرسوها، ونبي الرحمة ليلة الإسراء يدق الباب، من جبريل ومن معه محمد أو أرسل إليه صلى الله عليه وسلم يفتح الباب، وبعدين السماء الدنيا والثانية والثالثة والرابعة السابعة. هم يقولوا ما فيه سماء، والمنصف يقول المراكب والمراصد اللي عندنا ما وجدت سماء، مجرات لا نهائية وسدوم، والكرة الأرضية بالنسبة للكون كحب الدخن على الكرة الأرضية، نسبة الأرض للكون كحب الدخن على الأرض. والله يقول وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وأي شيء ثبت لا يخالف الدين أبدا، ولذلك ما في شيء ثبت يخالف هذا الدين. كانوا في بداية القرن الماضي يطعنون في حديث الذبابة، إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمس، إيش هذا يقولوا؟ ثبت علميا. وكانوا يطعنون في حديث يغسلوه السابعة والثامنة بالتراب، إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم، فالطب أثبت أن فيروس الكلب يقتله التراب، وأن الذبابة عندها كيس فإذا غمسته انفجر فعقم ما حوله. هذا الآن علم، ما يقدر واحد ينكره. فكل شيء يأمر به الدين تجد أنه نافع، كل شيء ينهى عنه الدين تجد أنه ضار. كلوا واشربوا، ما في شيء أضر على البدن من الإسراف في الأكل. الرياضة، ما في رياضة أقوى من الصلاة. الآن يقول لك لازم الإنسان يتريض لا يموت، الصلاة خمس مرات وقبلها الوضوء، دين معجز. ولذلك كل ما اكتشف الآن، اكتشف أن الهرمون المؤنث يعيش تحت الستر، وأن المرأة إذا كشفت جسمها ماتت الهرمون المؤنث الذي يجعل المرأة تحتفظ بأنوثتها، فنبتت لها العضلات ونبت الشعر، وصار إذا رأها الرجل يهرب منها فتبقى بدون زوج. ولذلك قال قبل 14 قرن يدرين عليهن من جلابيبهن. دين عجيب الإسلام، لكن نحن نائمون، وكل ما اكتشفوا شيء نقول هو في ديننا. طيب ليش ما نكتشفه قبل أن يكتشفوهم؟ أي شيء يكتشفه الآن نقول لا هذا في ديننا، لكن نحن نائمون. ينبغي أن نقرأ وأن نفهم وأن نثور هذا الكتاب وأن ننقذ البشرية به. الآن اقتصاديون ألمان قالوا إن لم تحارب الفائدة فالعالم في دمار، بالحساب غير مسلمين. قال أخطر شيء فائدة الربا، الله قال فإن لم تفعلوا فأذنوا يمحق الله الربا. فديننا دين عملاق، ولا يدعو إلا إلى الخير، ولا ينهى إلا عن الشر، لكن لا بد أن ننتبه، نتعاون، نتحابب، نتعاضد، نتكافل، نتزاور، ننقذ العالم. لذلك لو كان بين الأمة المسلمة تكافل لرأيت العجب العجاب، لكن أعداءنا لا يزعجهم إلا التفاهم بين المسلمين. أعداء المسلمين لا يريدون التفاهم بين المسلمين، يريدون التكاره، التقاطع، التباغض، التهارج. وأي إنسان يبحث عن التقارب بين المسلمين هذا الإنسان لازم يسكت. كيف المسلمين يتعاونون؟ يتقوى الإسلام؟ لا، لا نريد قوة الإسلام. هم في الوقت الذي هم يتعاونون ويتكافلون يمنع المسلمين من ذلك. ولذلك لا بد أن نوطن العلم ونشتري العقول ونحل مشاكلنا بالصلح. لا بد أن نوطن العلم في بلاد المسلمين ونحل مشاكلنا بالصلح ونتفاهم ويكون بين الأمة تكافل، فإن ذلك مفيد لنا في دنيانا ومفيد لنا في أخرانا. نعم. وزيناها وجملناها وما لها من فروض. السماء انظروا إليها الآن تجدها جميلة، فيها النجوم وفيها أشياء عجيبة، وتجدها ما فيها شقوق ولا فيها فرج، كلها مسدودة ما لها من فروج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم ماذا فعلنا فيها؟ وهذه القدرة، أليس من فعل هذا بقادر على أن يحيي الموتى؟ والأرض مددناها بسطناها، بسط لا ينافي الكروية، لأن هي كروية لكن مبسوطة، لأن الأرض كذا. والسماء بالنسبة للأرض كبطيخة في بطيخة، كما قال الجويني في رسالة العلو. فأنت الآن لو تمشي بطائرة وتمشي مستقيم، الطائرة تمشي وترجع إلى محلها، الأرض كذا معلق وكل جوانبها فيها الناس. والجاذبية والسماء تحت فوق كله زي بعض، لأن اليابان وأمريكا تتحدان في المياه الإقليمية. وهذه الأمور نحن لا نعلم منها إلا القليل، لكن ديننا لا يخالف الواقع أبدا، أي حقيقة جاءت لا يخالفها الدين، وإذا جاءت حقيقة وظاهر الدين أنه ينهى عنها أو يخالفها معناته نحن ما فهمنا الدين. العيب فينا لا في ديننا، لأنه معصوم ومن الله. ولذلك قال فأتوا بسورة من مهره. الآن العالم كله لو يجتمع بلغاؤه وعلماؤه ليأتوا بسورة من القرآن لا يستطيعون، لأن الله قال قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. فنحن والحمد لله ديننا دين صحيح، بس نحتاج إلى أن نظهره للناس في حياتنا ونرفق ببعض. نعم. أيوه. الأرض كيف مددناها وألقينا فيها رواسي، جبال. هذه الجبال فيها من المنافع عجيبة، لأنها لو ما هي على الأرض تنقلب الأرض أو تميد، والذي يرى من الجبل يمكن لا يكون عشر الجبل، أكثر الجبل في الأرض. وأنبتنا فيها في الأرض من كل صنف زوج جميل المنظر ورائع، أخضر وأصفر وأبيض وأحمر وحلو وحامض ومر ومز، نعم لا تنتهي. من أكبر النعم الماء، كان أحد الصالحين كل ما رمى الدلو في البير وجاء للماء يقول الحمد لله الحمد لله الحمد لله، فقيل له يا شيخ كل ما رميت الدلو في البئر وجاءك تحمد الله؟ قال قل رأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. أما نحن الآن فالماء يأتيك كما تريد، ما نحتاج ننزع ولا شيء، عندنا نوع من النعم ما رآه آباؤنا ولا أجدادنا ولا رآه أحد، فلنشكر الله ولنبتعد عن المعاصي ولنساعد إخواننا ولنظهر جمال الدين في حياتنا ولنخف من ربنا ولنعلم أن النعم إذا لم تشكر تذهب، ولئن كفرتم. فلا بد أن نشكر النعم تثبت وتبقى. والله نعم ما رأها غيرنا قبلنا، أموال وأولاد وخيرات وخدم وأمن. الإنسان إذا لم يأمن ما يمكن ينام، ما يمكن يصلي، أهم شيء في الدنيا الأمن. فالله يديم علينا وعلى هذه البلاد وبلاد المسلمين هذا الرخاء وهذه النعم، وأن يحفظها وأن يوفق مسؤوليها، وأن يرزقهم البطانة الصالحة. نعم. وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. ولذلك اختلاف أنواع النبات من خصائص الربوبية. والله في سورة الرعد رد على الفيزيائيين، قال تعالى: وفي الأرض قطع لا تنسى متجاورات، ثم قال: تسقى بماء واحد، ثم قال: ونفضل بعضها على بعض في الأكل، ثم قال: إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. لأن المؤثرات أربعة: الحرارة والبرودة والجفاف والرطوبة والماء والأرض، هذه المؤثرات على النبات. قال: متجاورات معناته المناخ واحد، تسقى بماء واحد عشان لا يقول هذه الأرض غنية بالمواد العضوية وهذه فقيرة، وهذا الماء فيه معادن جيدة تخلي النبات ينبت، وهذا الماء فيه بلى لا ينبت، تسقى بماء واحد عشان يقطع عليهم الطريق. ثم قال: إن في ذلك لآيات لقوم، لمن له عقل. هذا رد على الملحدين، رد لا يمكن أن يقاوم، واضح. من أين جاء التفضيل؟ إذا من الله، فليعبد الله ولتنفذ أوامره ولتجتنب نواهيه. ديننا دين عجيب، كل شيء يرد عليه ويدفعه. نعم. من كل زوج بهيج، ألوان أحمر وأصفر وأبيض وأخضر، وكل فصل فيه فواكه، فواكه في الصيف وفواكه في الشتاء وفواكه في الخريف وفواكه في الربيع، كل فصل له ثمار تنبت عشان الناس تجد دائما ثمار وتجد الخير. فعلى ذلك لأجل التبصير ولأجل التذكير بنعم الله، ولأجل أن تعلموا أنه أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم وأنزل عليه القرآن. نعم. أيوة. تبصير يعني وتنبيه لكل عبد رجاع إلى الحق قابل لما يقال له، وليس بمكابر ولا بكافر. نعم. ثم زاد ذلك وقال: ونزلنا من السماء ماء مبارك. نزول السماء الماء من السماء من خصائص الربوبية، والله امتن به كثير. ولما أمر في أول سورة البقرة بعبادته ذكر ست أمور تتكرر لا يقدر عليها إلا الله: خلقكم وخلق آباءكم وخلق السماء وخلق الأرض وأنزل المطر من السماء وأخرج النبات من الأرض. هذه المسائل الستة تتكرر في القرآن، وأن الله هو اللي يقدر عليها، إذا لا يعبد إلا هو. وأنزل من السماء، وأنزلنا من السماء ماء، ونزلنا أي نزل الله من السماء لا غيرنا ماء مبارك، يعني فيه النفع وفيه الخير، طهور يرفع به الحدث ويسقى. ولذلك ماء مبارك جاء من السماء. نعم. فأنبتنا به جنات بساتين وحبة، والحبة الذي يحصد كالمسجد الجامع، الحبة الذي يحصد من البر والشعير والشوفان والذرة والقطاني وغير ذلك مما يحصد من الحب ويدخر، أي لأجل أن يتبصر الناس بذلك ويعلموا أن من فعل ذلك وقدر عليه قادر على أن يحيي الموتى. هذا مثال على قدرته على إحياء الموتى. نعم. وتذكيرا وتنبيها لكل عبد رجاع إلى ربه منيب يرجع إلى الحق ويتوب إلى الله من أخطائه وذنوبه. ونزلنا من السماء ماء مباركا، نزلنا من السماء. قال تعالى: وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا ولقد صرفناه بينهم ليذكروا. قالوا كل ما ينزل من الماء كل سنة سوى، لكن مرة تكون هذه الأرض خصبة ومرة تكون هذه جدب. الماء كل سنة ينزل سوى، لكن مرة يتحول من أرض لأرض. ولذلك نزول المطر من السماء من خصائص الربوبية، والذين يريدون أن يأتوا بمطر من السماء وينزلوه لا يستطيعون، إنما ينقلب أحماض وينقلب كوارث على الأرض، لأن هذه قدرة الله. إذا أرادوا أن يعملوا ماء صناعيا ينقلب هذا الماء إلى أحماض وقد يقتل الأرض. هذا الله يرسل الرياح والرياح تلقح المزن، والمزن تمتلئ من السحاب ويضربها الملك فتذهب إلى المحل الذي يريد ويقول امطري هنا، الرعد صوت ملكي. الذين يؤمنون بالغيب، لو جاء جبريل وعنده 600 جناح ما يستطيع أحد يكفر، ولكن الكفر لأن فيه وجود غيب، وإذا تجلت الأمور لا يستطيع أحد أن يكفر. ولذلك لو جاءت علامات الساعة الكبرى لا يقبل الإيمان، لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب قبل الموت، فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، ولا الذين يموتون وهم كفار. فنبادر بالتوبة قبل الموت وقبل الغرغرة وقبل طلوع الشمس من مغربها، فإن هذه الثلاثة إذا جاءت لا يقبل الإيمان ولا تقبل التوبة. فليبادر العبد بالتوبة حتى تقبل منه، ويعلم أن ربه كريم ويغفر الذنوب جميعا، من تاب تاب الله عليه على ما فيه من الذنوب. نعم، ماء مبارك، ولذلك قال وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في 4 أيام. إنسان يرمي حبة تطلع له منها كم سنبلة، يرمي نواة تطلع له منها نخلة تطلع كم قنو. مبارك، بارك فيها، وهذا الماء مبارك. نعم، فأنبتنا به جنات بساتين. والحب الذي يحصد يقطع ويدخر، والنخل طوال وغلاظ، باسقات طوال وغلاظ كاملة، لها طلع منتظم ونضيد فوق بعض ما دام في الكفراء في اللسان، فإذا فتح عنه تفرق. رزقا للعباد، طعاما لهم ونفعا لهم. وأحيانا بذلك المطر بلدة ميتا، بلدة لا ماء فيها ولا مرعى ولا أشجار ولا شيء، كما أحيانا الأرض التي كانت قاحلة. نخرجكم من القبور بالماء الذي ينزل على قبوركم فتنبتون منه كما ينبت يعني النبات بهذا المطر الذي يأتيه، كذلك الخروج. نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اختم بالسعادة آجالنا، واقرم بالعافية غدونا وآصالنا، واجعل إلى جنتك مصيرنا ومآلنا. اللهم إنا نسألك أن تحفظ هذه البلاد، بلاد المملكة العربية السعودية، بلاد الحرمين. اللهم احفظها واحفظ جنودها واحفظ قادتها ومقودها وسكانها. اللهم احفظ جميع بلاد المسلمين. اللهم احمي المسلمين من كيد الكفار والفجار. اللهم وحد صفوف المسلمين وقوي شوكتهم وارحم ضعفهم. اللهم إنا نسألك أن ترفع عن المسلمين كيد أعدائهم، إنك خير مسؤول والقادر على ذلك. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.